هل فضلتك راضي عن وضع البيوت الإسلامية الآن؟ لا، ما وجه الاعتراض؟ كل يدعي وصلا بليلى، فهو يقول انا الزوج المثالي والاب المثالي، وهي تقول انا الزوجة المثالية والام المثالية، والامومة والابوة منهما براء. إذا كانت البيوت في الأسر المسلمة تقام على شرع الله، هل تسير على شرع الله وتفترق على شرع لو الله؟ لو سارت على شرع الله لكانت كبيوت أجدادنا وأجداد أجدادنا، عندما كانت البيوت لا يعرف عنها شيء أحد إلا داخل البيوت. أهم ميزة في البيوت الإسلامية من مصادكم الخاص ما هي؟ المودة والرحمة. وأهم عيب؟ أن يبحث كل واحد منهم أن ينتصر على الطرف الآخر على أنه عدو. صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وهذه حلقات برنامج بيوت. أهلا بكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ بارك الله فيك يا ابن ربنا. بارك أكرمك الله. بداية قبل يعني نؤصل، هل أولت الشريعة الإسلامية نصيبا وافرا وحظا كبيرا لإقامة البيوت في الأسر المسلمة؟ هو القضية كلها أن حتى عندكم في اللغة، نعم، الرجل زوج، صحيح، والمرأة زوج. نعم. وكلاهما زوج، ومن كل خلقنا زوجين. ما هو الزوج؟ هو الذي يحتاج إلى مثيله. واسكن أنت وزوجك الجنة، يعني مش مثيله، مش متشابه، لا، مكمله. تمام. ولذلك حتى في الزوجية هناك في زوجة وفي امرأة، وامرأة نوح وامرأة لوط. مش زوجة نوح وزوجة لوط، لا، امرأة. تمام. أما آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، مش وامرأتك. إذا تماثلا وتكاملا وكان البيت صالحا صارت المرأة زوجا. تمام، زوجية. إذا اختلف في الفكرة والأفكار والمفاهيم، نوح رجل صالح وامرأته امرأة فاسدة كافرة، فصارت امرأة نوح مش زوج نوح. تمام. لوط رجل صالح نبي كريم، زوجته غير صالحة كافرة، مرأة فرعون. وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون فكانت مؤمنة. حلو، لأن هي مختلفة أيضا. تمام. زكريا كان عنده امرأة وبقت زوجة. كانت امرأة عندما كانت عقيما، فلما الله صارت صالحة للزوجية والخلفة أصبحت زوجة. يعني المرأة خلاف، يا إما فكري يا إما في أساس من أسس الزوجية الإنجاب أو عدمه. تمام. تبقى مرأة. تمام. الزوجة توافق فكري واتساق زوجي وإنجاب فإذا الإسلام أولى القضية من البداية أن هناك رجل وهناك امرأة. الباحثة الألمانية سنة 2003، لا أذكر اسمها حاليا، تقول أن كثيرات من النساء الألمانيات في المحاضرات والاستبيان تريدنا الزواج برجل مسلم، لأنه هو الذي يفرق بين الرجل والأنثى، بين الذكر والأنثى. بس هذا المنطق. وما عندهمش تفريق؟ لما خرجت المرأة من حالة الأنوثة خرجت. ما زالت أنثى يا مولانا يعني. لا، أنثى. كيف خرجت ومتى خرجت؟ عندما قامت بأمور لا يجب أن تقوم بها، مثل فليخرجنكما من الجنة فتشقى، صحيح، لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. نعم. يعني عندما خرجت من كينونة أنها امرأة تعتمد بعد الله على رجل، إن كان أب، إن كان زوج، إن كان أخ، إن كان ابن. نعم. إن هي خلاص أصبحت الاعتماد على تكوينها، فأصبحت خرجت من تكوينها. فيقول أهل العلم لما خرجت للعمل أم ماذا؟ لما خرجت العمل تعرف بداية النهضة. نعم. فضلتك ضد عمل المرأة؟ لا، عمل المرأة لضرورة. من الذي يحدد الضرورة؟ يحدد ظروفها، كل امرأة لها ظروف خاصة. طيب يعني لكن عن حالتي النفسية ما أقعدش في البيت 24 ساعة، أنا مش خدامة، أنا مش عارف، أو حتى يستفيد منها المجتمع مثلا. إذا كان هناك من استفادة أم سليم. طيب. ابن عمها جاء يقول يا رسول الله في حنين، يا رسول الله أم سليم معها خنجر في إيه؟ قال يا أم سليم ماذا تصنعين؟ قالت لو دخل أحد من هؤلاء علي بقرت بطنه. هنا بقى تدافع عن عرضها وعن شرفي النساء التي من حولها في حاله حرب، وتشجع الرسول: يا رسول الله، هؤلاء الطلقاء الذين خذلوك في حنين يجب ان تقتلهم. بتحرضوا على الناس اللي ايمانهم نص نص وتركوا الرسول. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله قال: اصمتي يا ام سليم، خلاص مش داعي تشجعين على الثوره يعني. فهذه المراه صفيه عمه رضي الله عنها، عمه رسول الله بنت عبد المطلب، قالت: يا حسان، الرسول ترك حسان يحرس نساء النبي وبيوت النبي في غزوه الخندق. فقالت: يا حسان، ارى يهوديا يتجول حول بيوت رسول الله. فحسان شاعر ليس له في القتال، وليس له في ليس هذا بابه يعني، هو جهاده في الشعر. صحيح. وليم عليه بانه لا يحارب يعني، ما هو لا يحب إراقة الدنيا، يجاهد بلسانه ورضي الله عنه. بس سبحان الله. فحتى لما تكلم عن امنا عائشه ثم استثاروها ان تتكلم عنه، قالت: كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رضوان الله. فامسكت صفيه عصا غليظه وضربت بها الرجل المتلصص على وقتلته. فاذا لها دوره، المرأة لها دور. يعني رفيده اول ممرضه في الاسلام. نعم. وهذا لم يخرجها من انوثتها. لا لا لم يخرج. ليه؟ كيف ترى المراه العصريه خرجت من انوثتها؟ بالله عليك، هي الساعه السادسه جاءتها حافله العمل، السيارة اللي تاخدها الى العمل او المواصلات. ما بيبرضوا مواصلات دلوقتي يا مولانا. اخي خير. وبعدين تزاحم الرجال ثم تذهب الى العمل. بالله عليك، خروج تزاحم الرجال. لا، كلام فضلتك لازم نقف على كل كلمة. تزاحم الرجال، ما يعني ابنتي الرجل الصالح كانت تسقيان. لا بس لم تزاحم، قالت: لا نسقي حتى يزرع الرعاء وابونا شيخ كبير. حددوا طريقة العمل، طريقة الأداء. لا نسقي حتى يصدر الرعاء. يعني ايه؟ ما ينفعش الاختلاط. ما ينفعش الاختلاط. لما يمشي وجد من دونهم امرأتين تزودان. يعني تدافعان عن قطيعهما. وبعدين من النزالة بمكان، راح بعد ما خلصوا غطوا البئر. يعني طب جميل، يعني عايز اقول فضلتك انه من قديم والمرأة تعمل وتفعل. هذه ضرورة. ما ضرورتها؟ ما ضرورتها ان السببين هم احنا لما اضطرينا للعمل لنخالط الرجال، وابونا شيخ كبير، العائل غير موجود حكما، هو الاب كبير لا يستطيع ان يعمل. فلما رجعت لابيها، يعني لا نخالط وابونا شيخ كبير، لا ده اهي. وبعدين قالت يا ابت استاجره، ان خير ما استاجرت القوي الامين. عرفت منين انه قوي؟ لما رفع غطاء البئر. جميل. امين من ايه؟ لما طلب ان يسير امامها وهي خلف. امين على العرض. لم ينظر. نعم. طب بالله عليك يا رجل، يا طيب، واحد بيحكي واقع يعني. بيقول بيشتغل معايا خمسه نسوه في المكتب. تمام. فراجل من ادبه: السلام عليكم. وروح قاعد قدام المكتب ويشتغل. نعم. فشويه واحد اخ خليه ياخد زي اخواتك وبناتك، اتكلم معاهم شويه. يعني مش معقول كده. فلما يلاقوا يحتد النقاش في امر، هم في مكتب واحد، بدا يشارك. يقول: لقيت واحده منهم بتتصل بي يعني ما اعرفش ازاي خدت تليفوني. يا ابو فلان، اختنا ام سلطان ولدت، تيجي تهنيها معانا؟ لا حول ولا قوه الا بالله، بقى هو ام سلطان برضه. هذه كارثه. لا تحمل انها واجبات اجتماعيه والعمل في مكان واحد كالاسره الواحده. يا ابني في الله، لا ما فيش اسره واحده. في يا ابني بالنسبة للمرأة محرم سنة، في محرم مؤبد وفي محرم مؤقت وفي أجنبي. من هو الأجنبي؟ ما هو المحرم المؤبد أصلا؟ ما هو المحرم المؤبد ده اللي هو عم والخال والأب والابن والأخ. المحرم المؤقت؟ المحرم المؤقت زوج الأخت. تمام. إذا ماتت ممكن يتزوجها يعني. تمام. الأجنبي ابن عمه أجنبي، ابن خالتها أجنبي، تحل له. لكن العاملين في مكان واحد أسرة واحدة، أسرة العمل يا مولانا. ده الكلام بتاع قانون العمل بتاع كارل ماركس. تحر فيه يعني انت تعرض. بس كلنا اسره واحده ببعضينا، احنا كلنا اسره الاسلام، اسره الانسانيه كلها يا عم. ما ينفعش ننظر لزميله بشهوه او برغبه او بنزوه، يعني لان احنا زملاء في مكان واحد ومش كل شيء في الشريعه الاسلاميه نحمله على الرغبات والنزوات. طيب يمكن الكتاب والسنه ثقيل احيانا على قلوب الناس. اقول لك قضيه علميه بحته. اتفضل. يقول اطباء علم النفس اساتذه، الرجل اذا مرت بجواره امراه من اول 7 ثواني ل 11 ثانيه عندما يراها يفكر. ده الرجل. طب خلاص بقى احنا بنتكلم، القران تكلم عن ذكر وعن رجل. الذكر انا بتكلم من حيث النوع. لا الذكر ده عشان نفرق بينه وبين الانثى. خلاص تمام تمام. لكن الرجل ده تصرف يعني. وجاء رجل فيه رجال مبادئ وقيم واخلاقيات اخلاقيات الرجوله اخلاقيات المروءه والشعر. الا ترى اذا منعنا اسره العمل او اسره الاجتماعيه بتاعه العمل سيفقد المجتمع نسبه كبيره جدا من عمل المراه. عند ما يقال النهضه الاوروبيه عندما خرجوا من العصور الوسطى وبدات النهضه الاوروبيه. حلو تمام. نعم. اول شيء تخلوا عن الدين، الدين اللي هو الخاص بهم على اساس انه الدين ده معطل وليس دينا. خلاص انه قلنا انه دين وضعه البابوات. تمام. وبعدين بدأوا يعملوا، قالوا طيب ما نجيب المرأة تعمل. كيف تعمل يعني؟ قالوا تساعد الرجل. فكان المرأة تأتي للعمل وتأخذ نصف الأجر في أوروبا. تمام. نصف أجر الرجل. نصف أجر الرجل وتعمل نفس التعامل. الطريقة الغريبة دي. ما هي من النظر. ذل. يا موما في بتاع حمورابي، شريعة حمورابي لا يرى ان المرأة كائن او لا يراها انسان. حمورابي فندي اللي هو بيتصدعين دماغنا بيه ده. هي كده بالظبط. والاراء المذاهب والشرائع التي سبقت الاسلام نظرتها للمرأة غريبة. مش ليس وقت نتكلم سنفرد. فلما عملوا ان المرأة نصف الراتب بدأ الحكومة العالمية اللي بتحكم من وراء الستار عملوا للمرأة مشكلة. بقت مشكلة اللي طالبي بأن تتساوي مع الرجل. بقت في مشكلة طبعا. طب نطالب ازاي؟ عليك أن تعملي نقابة أو هيئة للدفاع عن حقوق المرأة. أصبح المرأة عندها مشكلة طبعا. احنا في الإسلام عندنا المرأة ما فيهاش مشكلة. هي وهي صغيرة تدخلنا الجنة، ولما تكبر وسبحان الله وتبقى ام الجنه تحت اقدامها. انت عايز اكتر من كده؟ ولا شيء. لكن لا حرج من خروجها للعمل. اهو ابونا شيخ كبير ولا نسخ حتى يصدر الرعاه. طب عمر بن الخطاب استعمل شفاء بنت عبد الله وماله؟ رآها كانت تنزل السوق. رآها في موضوع الحسبه وموضوع الحسابات والموضوع ده. ناخدها يعني كقاعده، اذا غاب كل ابنائنا. نسيبه بنت كعب كانت تحارب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا هو لما تنتدب ما قلناش ده للضروره اهي. لكن تكون ممرضه ولا ما تكون طبيبه اطفال وطبيبه امراض نساء. ليه لا؟ هل خروج المراه للعمل يؤثر سلبا على البيت؟ يعني ايه بيت؟ البيت في الاسره الزوج والاولاد والمسؤوليه الاجتماعيه. هي ايه من ايات الله؟ الم يمتن الله على بني البشر ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. هل حفظنا على تسكنوا اليها دي؟ ايه راي فضلتك؟ لا انا ارى هذا. هي جايه يا ابني، هي جايه متعبه اصلا. متعبه. الدين قد رعاها. ما اولوياتها بدات؟ ما اولويات العمل ام البيت؟ البيت. طب كيف تعيش؟ ما هو مرتب زوجها لا يكفي. شوف اذا اتقى الله رب العالمين واكل حلالا وما كانش لنا مطالب اصلا، البيت ده يكفيه 5. لا هم عايزين 15 يعيشوا 20. لا يا ابني عيش ب5. هو الناس كلها كده. لا لا شوف، صيرنا متطلبات الحياه، صيرنا الكماليات اساسيات فاختل النزاع. ففي نقطه بس ننهي بها الموضوع. عندما غابت الانوثه عن المراه وتباعدت، تقارب الغرب في مسألة الزواج المثلي. يعني حصل تباعد بين المرأة والأنوثة، حصل زواج مثلي خلاص. لا ده أنا سأفرض حلقة إذا أدنت فضلتك لأنواع الزواج وما يحدث فيه الآن. لكن أستجلب من حضرتك يعني خروج المرأة للعمل أخرجها من أنوثتها كيف؟ ده هي تخرج ما شاء الله تلبس على الموضة، على مود كما يقال، وبرفان وزينة وتهتم بشكلها وجمالها. كم؟ ماذا بقي للمرأة؟ هي لا تظهر أنثى إلا في العمل أصلا. حلو. ماذا بقي للمرأة من حيائها وأنوثتها عندما تخرج كل يوم للعمل، وحتى ربما تمشي في السوق مع زوجها وتوقف زوجها ليتعرف على الأستاذ حسن. مين حسن؟ رئيس القسم. كيف يعني بتعرفش على الأستاذ حسن؟ انت رجل جاهل. اخوات ما معلش، ده خد ده ده عندهم حسنين. في الشرع لا يجوز هذا الكلام. مفيش كلام ده بالحلال. ما الذي ينبغي في الشرع ان تكون عليه الزوجة لا تخرج تجلس كالكنبة كالكرسي في البيت؟ مش كنبة ولا كرسي، انت قول ايه سبحان الله نقلل من. طيب ما هو لا قيمة هي لا تعمل لا قيمة لها. النجار ماذا يخرج؟ يعمل نجار. نعم. والراجل بتاع الاي تي والحاجة الالكترونات بتاع بينتج الخرائط وبتاع المصابيح يطلعوا بتاع القماش حلو. طيب مين اللي ينتج لنا الانسان الصالح والانسان الصالحة؟ من؟ الأم. الزوجة الصالحة. الأم الأنثى اللي تكلم عليها دي. وذلك لما قللوا من مسائل ربت بيت وهويات بعض البلاد لا تعمل، أما الخمس عيال دول ايه؟ السبع عيال دول مين؟ لا تعمل يعني ايه؟ انا بالله عليك يعني ايه لا تعمل؟ في عمل حكومي يعني. لا تفيد المجتمع. العيال دول مين مين مين؟ سبحان الله. طب في البلاد العربية حتى من باب التشبه يجيبوا كلب حاجة لولو وكوكو يعني. طيب الغرب عشان الولد بيسيب امه وابوه وكده فبيصدق الكلب. تمام. هم يجيبوا الكلب منظره حلو ويبعثوا الشغاله الخادمه الصبح تمشيه. طب جبتوا الكلب ليه؟ سؤال وجيه يعني. لان الناس تاتي بالكلاب منظر وجاهه اجتماعيه رفاهيه. هذه من ضمن التكاليف البيت اللي تشتغل عشانها المره عشان نوفي الانفاق على السيد الكلب. طب رسالة من فضلتك لي والمشاهدين، كيف نحافظ على البيوت لكي تكون آمنة مطمئنة؟ أنا أتمنى أن تعود الأنوثة إلى المرأة مرة أخرى حتى تستمتع بحيائها الذي خلقها رب العباد سبحانه، والذي دفع سيدنا موسى أكبر مهر في التاريخ وعمل عند حماه أبو زوجته 10 سنوات من أجل تمشي على استحياء. نحن لا نريد من بناتنا إلا الحياء والاستحياء فقط. بارك الله فيكم وحسنك سيد الكريم. مشاهدينا وحتى ضمان الإخوان جديد مع بيوت، أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفان الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لفضيلتك. بارك الله فيك. وإلى لقاء قريب.